بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تحدثنا في المحاضرات السابقة عن فن الشعر بوصفه الفن الأول من فنون الكتابة والتعبير. ننتقل اليوم إلى الفن الثاني، وهو فن القصة، وسنأخذ من هذا الفن ما يتلائم مع طبيعة المنهاج المقرر في الجامعة الإسلامية، بعيدا عن الخوض في تفريعات وتفصيلات كتبها النقاد حول مفهوم القصة والبعد التاريخي لنشوء القصة. يعني البعض قال إن القصة في الأدب العربي كانت موجودة في السابق، بالمعنى البسيط لها موجودة بشكل أو بآخر، عندنا المقامات، وعندنا القصص الشعبي، وفوق هذا كله عندنا القصص القرآني، ولكن كل هذه الأنواع التي ذكرتها لا تعتبر بدايات حقيقية لمفهوم القصة والرواية في الأدب العربي المعاصر، لكنها جذور. لو فتشنا في المقامات لن نجد فيها المقومات التي سنتحدث عنها الآن والعناصر التي نتحدث عنها في مفهوم القصة القصيرة مثلا أو الرواية وغير ذلك. لو ذهبنا إلى القرآن الكريم سنجد له نسقا خاصا لا يمكن أن نطبق عليه كثيرا من عناصر الفن الروائي والفن القصصي. هو قصص قرآني فوق القصص البشري، له مقوماته وخصائصه الجمالية التي تختلف. قد يفيد بعض الناس من إمكانات التحليل الروائي والقصصي في التعامل مع النصوص القرآنية، ولكن يبقى فنا قائما بذاته، ليس هو ما نتحدث عنه الآن في فن القصة. هذا يجب أن يكون واضحا. البعض قسم الأصناف القصصية إلى أنواع، قال الرواية نوفل، والقصة ستوري، والقصة القصيرة شورت ستوري، والقصة الأقصوصة شورت ستوري إلى آخره. هذا لا يعنينا من تقسيمات، يعنينا الآن أن نعرف ما هو مفهوم القصة القصيرة التي سنتناولها. هي حكاية تجمع بين الحقيقة والخيال، تجري أحداثها بين شخصيات في زمان ومكان محدودين، بما يصاحب ذلك من صراعات وتعقيد وتأزم في جسد القصة، وصولا إلى الحل مع حبك كل هذه العناصر حبكة ملائمة تبرز قوة الكاتب أو ضعفه في التعاطي مع العمل القصصي. وهنالك القصة التي تركز على الحادثة، وهنالك القصة التي تركز على الشخصيات وتتعمق في النفس البشرية، والبعض الآخر يغفل قليلا دور الشخصية ويتعامل مع الأحداث المصاحبة لمسار السرد القصصي بأنواعه المختلفة. وضحت ما معنى القصة القصيرة التي سنتحدث عنها اليوم؟ هذه القصة تتناول حدثا واحدا أو حدثين متشابكين في إطار زمني محدود. القصة القصيرة لا تكثر من الأحداث ولا تكثر من الشخصيات، أيضا شخصيات القصة القصيرة تكون محدودة. البعض قال إن القصة، حاولوا تعريفها، والتعريفات في مجالات العلوم الإنسانية في كثير من الأحيان تكون فضفاضة، لا تلتزم بمنطق المناطق الذين قالوا إن التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا يجمع الحدود وينفي خروجها أو دخول غيرها إليها. قال البعض إنها قصة تقرأ في ربع ساعة أو أقل من ساعة، والبعض قال ساعة، لكن هذا الأمر يعود إلى اختلاف زمان التلقي كما يقول، لأن الزمان كما سنتحدث عنه ينقسم إلى مجموعة من العناصر، ومنها زمان التلقي وزمان الحادثة وزمان الكتابة. فأنا شخصيا قد أقرأ قصة في ربع ساعة، وقد تأتيني أوقات لا أستطيع أن أقرأها في ساعة. حسب القارئ المتلقي. إذن يؤثر. إذن هذا التعريف فضفاض، لا يتيح لنا جمع عناصر القصة القصيرة أو أنواع القصة القصيرة في إطار واحد، لكن نقول هي بشكل عام قصيرة نسبيا، تتراوح قراءتها ما بين جزء من الساعة أو ساعة وما يزيد على الساعة. وبناؤها معروف، فيه التركيب والكثافة والتعقيد، وقد يعجز بعض الكتاب عن التعامل مع، يعني كتاب الروايات قد يعجز بعض الكتاب عن التعاطي مع القصة القصيرة، لأنها تحتاج إلى تركيز شديد في التعاطي معها واقتناص اللحظات، وليس تحويل الأحداث الواقعية دائما يكون قصصيا، إنما لابد من موهبة. احنا كنا في الشعر تحدثنا عن الموهبة والتجربة. الإنسان يعيش في وسط اجتماعي ويختزن ويرى ويلاحظ ويحلل في ذاته مجموعة كبيرة من الأحداث، ولكن عندما يصبها في قالب قصصي يبرز فشله أو يبرز نجاحه. لابد أن يكون متمكنا، ولا ينبغي أن يكون قد عاش الأحداث كلها. نحن نتأثر بما نقرأ أحيانا أكثر بكثير مما نتأثر بما نرى ونشاهد، أو لنقل إننا نكتسب كثيرا من معارفنا بنتاج تجارب الآخرين بشكل أو بآخر. إذن إذا أردت أن أكتب عن السجن مثلا أو عن البحر أو غير ذلك، هل يشترط أن أكون قد عشت في السجن من أجل أن أصور واقع الأسرة؟ هو إذا كان قاصا وعاش التجربة الاعتقالية يكون أفضل بكثير من إنسان يعيشها من أذهان الآخرين، ولكن ربما يتفوق من لم يعش التجربة نفسها على صاحب السجن نفسه الذي عاش فيها. الموهبة تختلف، هذا اختزن وقرأ وعرف، واليوم أصبحت تقانات توصل لنا معلومات كثيرة. صحيح هنالك دقائق، لكن الكتاب يمكن أن يختزنوها في أذهانهم. القصة القصيرة أيضا تتميز بوحدات ثلاثة، مثل المسرحية الكلاسيكية، الزمان والمكان والحادثة. وهذا الإطار تحدث عنه القاص الأمريكي إدغار إلنبو، الذي تحدث عن هذا الشكل القصصي، أنها فيها التزام بالوحدات الثلاثة، وفيها أيضا تركيز على حادث أو واقعة وشخصيات محدودة، وكثير طبعا من كتاب القصة يعرفون ذلك ومن القراء. لكن لا تتفاجأوا إذا وجدتن أن بعض القصص تمتد إلى صفحات، وبعضها قد لا يتجاوز صفحة واحدة. لذلك أنا أقول التعريفات فضفاضة حسب المدارس، أو وفق المدارس ووفق الكتاب ووفق طبيعة الكتابة. عناصر القصة القصيرة، العنصر الأول قبل أن أتحدث أنا، من تطرح لي؟ الأشخاص التي يعادلها في اللغة الإنجليزية الكاركترز، والأشخاص هم المحور المهم في تكوين أحداث القصة، لأن ما يدور من أحداث وصراعات وتشابكات في الأبعاد النفسية والاجتماعية وغير ذلك يدور في نفس الشخصيات أو بين الشخصيات، وهذه الشخصيات لا يفترض فيها أن تكون شخصيات إنسانية فحسب، وإنما أو حقيقية. قد يخترع الإنسان شخصيات من خياله، لأنه اتفقنا في البداية أنها حكاية تجمع بين الحقيقة والخيال. لابد أن يصوغ الكاتب جزءا من أحداثها وشخصياتها من خياله. قد تكون أيضا شخصيات حيوانية، وأنتم تعرفون أو تعرفنا أن كثيرا من القصص دار بين على لسان الحيوان. أنطون تشيكوف مثلا في قصة شقاء شخص الفرس عندما أراد أن يبثه همومه، وأعطاه بعض الأبعاد الجسمية من أجل أن يصور لنا الأحداث بشكل سليم. كذلك لاحظوا مثلا من كتاب القصة أو من كتاب القصة القصيرة أو من كتاب الرواية أيضا أرنست هيمينغوي أقام رواية كاملة بين الشيخ والسمكة، الشيخ والبحر، صار البحر شخصية من الشخصيات والسمكة التي خرج ذيلها في النهاية كانت شخصية من الشخصيات. وحديثنا عن الشخصيات بهذا البعد لا يرتبط فقط بالقصة القصيرة وإنما ينسحب أيضا إلى الرواية، يعني الشخصيات في الروايات أيضا قد تكون خيالية، قد تكون واقعية، قد تكون بشرية، قد تكون من مقومات الطبيعة التي يعيش فيها الإنسان، قد تصبح الحيوانات شخصيات مثل في رواية اسمها 80 عاما بحثا عن مخرج، فيها مجموعة من الحيوانات أصبحت شخصيات. كذلك في عندنا مثلا جول فيرن الفرنسي كان من كتاب الخيال في القصص الرواية أو في الروايات القصصية وغير ذلك. إذن هنالك بعد واقعي وهنالك بعد خيالي في كثير من هذه الشخصيات. هذه الشخصيات لها أنواع من ناحية فنية، هنالك شخصيات ثابتة وشخصيات لحظة وشخصيات نامية. الشخصيات الثابتة لا الثبات والنمو له علاقة بردود الأفعال، تذكروا دائما أن الشخصية الثابتة هي الشخصية التي نتوقع ردود أفعالها على الأحداث المتواترة أو المتواترة على مر الزمن في داخل زمن القصة والحكاية. يعني هذا مثلا الشيخ يسأل فيفتي ويجيب بنفس الطريقة، نتوقع مباشرة عندما نتوجه إليه كما ستلاحظون في قصة مصرع ذئب لنجيب الكيلاني وهي مقررة معكم، ستلاحظون أن الشيخ عارف على سبيل المثال دائما يجيب الإجابات نفسها عن الأسئلة التي يوجهها إليه مجموعة أهل القرية. إذن الشخصية الثابتة هي شخصية نتوقع ردود أفعالها. الشخصية النامية هي شخصية تنمو مع الأحداث وتفاجئ أحيانا المتلقين بردود أفعال لا يتوقعونها في مسار الحكاية. زي دكتور في مسرحية الفيل يا ملك الزمان. خلينا نتكلم عن القصص أفضل. نعم صحيح. وهنا في هذا الكلام النامية أو الكروية والثابتة ينسحب أيضا على الروايات وينسحب على القصص، لكن ما الذي يميز القصة القصيرة عن الرواية مثلا؟ في أن شخصيات القصة القصيرة محدودة، قد تكون شخصية واحدة ومعها بعض الملامح التي تصورها. الرواية فيها كثير كما سنلاحظ، نعقد مقارنة في النهاية إن شاء الله بين الرواية والقصة القصيرة لأن المجال لا يتسع للحديث عن الرواية بشكل تفصيلي من حيث التاريخ والنشأة والمقاومة الفنية وغير ذلك. هذه الشخصيات أيضا تنقسم إلى نوعين آخرين، رئيسة وثانوية، والبعض قال في هنالك نوافل، يعني جزأ الثانوية إلى عنصرين. وأنا تسهيلا أقول شخصيات رئيسة تدور الأحداث وتسلط عليها الأضواء، تدور بينها الأحداث وتسلط عليها الأضواء في خلال مسار القصة كلها، وشخصيات مساعدة، شخصيات ثانوية. لكن وجود هذه الشخصيات المساعدة أو النوافل يخل إذا أزيل، يخل بالعمل القصصي إذا أزيل، لأن الملح في الطعام عنصر مساعد ولكن عدم وجوده يفسد أحيانا مذاق الطعام، وكذلك باقي العناصر. هنالك لو أردنا أن نشبه الأمر بالطعام سنقول هنالك عنصر أساسي في هذه القصة أو في هذه الوجبة القصصية المقدمة، وهنالك عناصر ثانوية تساعد وتسهم في الحبك. عندما نتحدث عن الحبكة القصصية تسهم في الحبك، بدونها لا يمكن أن نسبك الطعام ونحبك القصة. كما طبعا الحبكة تقريبا للأذهان، أنا أشبهها دائما بتسبيك الطعام. يفلح كاتب ويفشل كاتب آخر، حتى لو كان موضوعه وفكرته قمة في الروعة، يفلح هذا عندما يسبك يحبك، أنا أستخدم يسبك باللهجة العامية أو لهجتنا الفصحى أيضا الفصيحة تشبيها بالطعام، نفس المقومات لهذا الطعام طبخها فلان وهذا طبخها، هذا أحسن حبكها وسبكها وهذا لم يحسن حبكها وسبكها، فوجدنا المذاق يختلف، هذا نقول إنه ليس جيدا وهذا نقول عنه جيد أو ممتاز أو كذا وكذا، ونتذوق ونستزيد من القراءة أو من الطعام على اعتبار أن القراءة غذاء للعقول والطعام غذاء للأجساد تقوي العقول إذا كان الإنسان يأكل بتوازن. إذن العنصر الأول، هذه الشخصيات كذلك لا أريد أن أتوسع في هذه القضية، لها أبعاد قد تتجسد في داخل الرواية في داخل القصة القصيرة وفي المسرحية كذلك، البعد الاجتماعي والبعد النفسي والبعد الجسدي، ويلزم منها قد يستخدم الكاتب فيها ما يلزم على قدر ما يلزم للأحداث وللفكرة العامة والتي تصور مسار القصة القصيرة أو الرواية أو المسرحية وغير ذلك، لأن هذه من المشتركات الأبعاد من الأشياء المشتركة في داخل العمل القصصي. قلنا أيضا إن الشخصيات هي الأوعية التي يصب فيها الكاتب أفكاره، أحيانا الكاتب يبرز على السطح ويكون هو شخصية السارد، هو جزء من مسار الأحداث، وأحيانا يتعامل برؤية خارجية، وأحيانا هذه الرؤى في النقد الأدبي الرؤية الخارجية والرؤية الداخلية، الرؤية الموازية، الرؤية المصاحبة وغير ذلك من الأصناف التي تعني المتخصصين أكثر مما تعني فنا للكتابة والتعبير. أحيانا يقدم لنا الكاتب نفسه بوصفه شخصية، وأحيانا يستخدم الشخصيات، وأحيانا لا تظهر شخصيته البتة في مسار القصة. وتحدثنا قلنا إنها نوعان، من ذكرنا بالنوعين؟ من تذكرنا؟ رئيسة، صححوا فقط هذا الخطأ الشائع، رئيسية رئيسة، لأن الصفة المشبهة لا ينسب إليها بالياء، رئيسة وليست رئيسية، وثانوية ونامية وثابتة، وعرفنا الفرق بين كل نوع من النوعين. الانتباه فقط، الرئيسة والثانوية نفسها قد تكون نامية وثابتة، غالبا البعض يعني يخطئ ويظن أن الشخصيات الرئيسة تكون نامية دائما، ليس صحيح، أحيانا قد تكون هذه الشخصيات فيها ثبات نسبي، ونحن كما نتفق دائما أن التعريفات قد تتداخل أحيانا، يعني الأمور نسبية في مجال الأدب، قد نجد شخصية نتوقع ردود أفعالها وفجأة تفاجئنا في النهاية، لأن هنالك نوعا من النهايات يكون مفاجئا في الفن القصصي. العنصر الثاني من عناصر القصة القصيرة المكان ولازمته الزمان، والزمان والمكان هما العنصران البيئيان اللذان تسبح وتدور فيهما الأحداث المتشعبة في القصة القصيرة، ويتميزان بالوحدة، بمعنى أن قصتنا القصيرة التي سنكتبها أو نقرأها لا بد أن تدور في زمان محدود، البعض قال لا تتجاوز 24 ساعة، البعض طبعا سيجد أن هنالك خروج على هذا الزمن، لأن الوحدة ليست صارمة وإلا سنكبل الكتاب. بعض القصص قد تدور في لحظة زمنية لا تتجاوز البرهة، القصة القصيرة جدا، القصة القصيرة أيضا قد لا تتجاوز القصة القصيرة قاعة المحاضرة، هنا تفلح إحدى الطالبات أو يفلح أحد الناس في كتابة قصة قصيرة لا تتجاوز قاعة المحاضرة بزمانها ومكانها والأحداث وكذا، وهو صبغ من ذاته ومن خياله عليها. إذن يتميز الزمان والمكان في القصة القصيرة بالوحدة، والمقصود بالوحدة هنا تقيدها بزمن قصير نسبيا لا يتجاوز، يعني لا نتصور مثلا قصة قصيرة تدور أحداثها في عام كامل أو في سنين، قد نستقبل أنها قد تدور في خارج إطار اليوم الواحد، لكن أيضا المكان لا يصلح فيه أن يكون مكانا متنوعا إلا خياليا أو حسب إمكانات وسائل المواصلات والاتصالات المعاصرة، لأننا قد يعني قد نرى قصة تدور أحداثها بين بيروت والقاهرة على سبيل المثال، ولا يخل هذا بوحدة الزمان والمكان، لأنه سنفترض أنه وصل بالطائرة وبين بيروت والقاهرة لا ما لا يتجاوز الساعة بقليل، نحن نتحدث عن 24 ساعة، يعني أنا ممكن أتصور الحدث في الطيارة ما بين القاهرة وماليزيا والمسافة أيضا 13 ساعة، أليس كذلك؟ حتى نخرج من إطار الصرامة في التعريفات والتحديدات. كذلك من العناصر التي تعتمد عليها القصة القصيرة الأحداث. ما المقصود بالأحداث؟ أيوة تفضلوا تفضل. الوقائع التي تجري بين الشخصيات في حيز الزمان والمكان. تمام، هي الوقائع ومجريات الأحداث التي تدور بين الشخصيات في حيزي الزمان والمكان الذي تحدثنا عنه، وقلنا ينبغي نسبيا أن يكون فيه وحدة. هذه الأحداث تبدأ من لحظة يعرض فيها الكاتب الموقف، ثم يبدأ تدريجيا بالنمو. على سبيل المثال لو افترضنا أن سين وصاد، سين يريد أن يتزوج صاد، الأحداث بدها تدور الآن في الإطار الخطي ما بين سين وصاد، ولكن إذا صارت بمسار خطي هكذا بين سين وصاد ستكون باهتة، لابد هنالك عين وغين مثلا، واحد يضع العراقيل وواحد يرفض، وهنا ما بين المنحنيات الخطية للمسار هذا سنلاحظ هنالك التعقيدات والتشابكات ومجموعة التأزمات التي تحدث في مسار الحدث، وبهذه الطريقة يفلح الكاتب في نسج قصته ويشد المتلقي. وإن كانت بعض القصص المعاصرة والروايات حتى المعاصرة تخرج عن هذا التسلسل في عرض الأحداث، وقد يتخلل الأحداث أيضا نوع من الارتداد الزمني، الفلاش باك أو الاستباق الزمني وهكذا، يعني نبدأ من لحظة النهاية ثم نعود إلى البدايات ونفصل فيها، وقد يتغلغل فيها أشياء أخرى أيضا. هذه الأحداث تترتب ترتيبا منطقيا ولا تكون فيها الأمور كما نريد نحن، وإنما كما يريد الكاتب من جهة وطبيعة الشخصيات، لأنه أيضا إذا كان أجبر الكاتب الشخصيات على التحرك في مفاهيمه الخاصة قد يفشل في نسج، ونقول هذا متكلف، لقد تكلف الأمر، لابد أن يقدمه لنا وقد يفاجئ. نتحدث عن المفاجآت والانقلاب والتحول، أرسطو في كتابه فن الشعر، قد يفاجئنا بأمور ينقلب فيها الأمر، هذا صحيح من خلال نسج العمل القصصي. إذن الأحداث هي مجموع ما يدور من وقائع بين الشخصيات تسير في خط يشوبه التعرج، إذا تخيلناه بيانيا، فيه توترات، فيه تصاعد، فيه تأزم وتعقيد، والعقدة هي لحظة الأزمة، يعني احنا نحن بعض الناس يعتبرون أيضا العقدة جزء من مكونات القصة القصيرة والرواية والمسرح وغير ذلك، وهي أصلا تكون في داخل الأحداث، التعقيد بين ما يجري من وقائع بين الشخصيات. العنصر الخامس من العناصر هو الصراع. والصراع لا يأخذ معنى struggle أو المحاربة أو البعد اللغوي للصراع، وإنما هو ما يدور من تنازعات نفسية بين الرغبات المختلفة لشخصيات محدودة أو كثيرة في العمل القصصي، ولا يأخذ دائما البعد المادي. يعني لابد أن نفترض أن الصراع معناه أن يتشاجر فلان مع فلان في داخل أحداث القصة، لا، قد لا يكون هذا أبدا، قد يكون بما يحوكه في ذهنه مثلا من صورة عن فلان، قد يكون ما يحوكه من مؤامرات ضد فلان، قد يصل أحيانا إلى حد التشابك. يعني ليس غريبا أن يصور لنا القاص أن فلانا قتل فلانا، أو فلان دفع أو دعا فلانا، دعا سليمة، أو فلانا دفع فلانا، وهكذا. وهذا الصراع يأخذ منحيين: الأول صراع خارجي بين شخصيات القصة، وقد يكون أيضا مع مظاهر الطبيعة، هذا الصراع الخارجي بين الرغبات وبين المظاهر المختلفة للشخصيات، وقد يكون داخليا ينمو في ذات الشخص نتيجة لبعض الرغبات، بعض الميول في الرفض، أو كما يقول علماء النفس الإحجام والإقدام، إحجام إحجام، إقدام إقدام، إقدام إحجام، إحجام إقدام، وهكذا. من درسوا في علم النفس والصحة النفسية يرون أن الإنسان، على سبيل المثال نفترض جدلا أن إنسانا أراد أن يتخصص في موضوع من الموضوعات عندما أراد أن يدخل الجامعة، هذا الموضوع فيه منحة، هو الآن سيقدم نفسيا، سيقدم على أخذ المنحة، ولكن هذا الموضوع الذي سيأخذ عليه منحة لا يتواءم مع ميوله ورغباته. على سبيل المثال يريد أن يدخل هو الطب، المنحة في مجال الرياضيات، في هذه الحالة ستثور هنالك نزعة الصراع في نفس هذه الشخصية. طيب أنا إذا أخذت، إذا دخلت الطب، إذا دخلت الرياضيات، الرياضة في عندنا منحة، والوضع المادي محدود، وقلة ذات اليد وغير ذلك من المقومات الاجتماعية، وسأجد مساعدة للأسرة، لكن أنا لا أحب الرياضيات، I don't love mathematics، صح ولا لا؟ mathematics، أنا أحب أن أكون دكتور، I hope to be doctor، أليس كذلك؟ بين الطموح الرغبة وبين الواقع المفروض أو المفترض أن يكون تثور هنالك الصراعات. هذا نموذج، الصراعات كثيرة. فلان يريد أن يتزوج، ابنة العم موجودة والغريبة موجودة، الغريبة لها إذا تزوج منها لها مقوماتها، عندها سيارة وعندها فيلا وعندها كذا وعندها، وابنة العم في على قدر الإيد، وميوله هو هان، لكن أبوه لا يريد، هنالك صراع ما بين الأهل في المجتمع، أبوه لا يريد له أن يأخذ ابنة عمه مثلا، لا أنا أفترض مثلا، الخيال خيال على سبيل المثال. فهنا تثور قضايا الصراع في داخل النفس البشرية، وقيسوا على ذلك كثيرا من الأمور التي يمكن أن تحدث الصراع في داخل القصة القصيرة. وكما اتفقنا أن مصطلح الصراع لا يأخذ البعد اللغوي وحده، وإنما يأخذ بعدا فنيا في الصراعين الخارجي والداخلي. والعنصر السادس من عناصر القصة القصيرة هو النهاية والحل، أو لحظة التنوير التي يصل إليها الكاتب بعد سلسلة من الأحداث والصراعات والتعقيدات. فجأة في وسط الحكاية قد نتوقع أن اللحظة النهاية أوشكت على الحدوث، فإذا بها تتأزم من جديد. يعني على سبيل المثال فلان يريد أن يسافر، حجز التذكرة ووصل إلى المعبر، خلاص الأمور ما تمشي معه في بشكل سليم جدا، دخل المعبر ففوجئ بأنه نسي مثلا، نفترض على الأمور البسيطة، نسي جواز السفر في البيت ودون الوصول إلى جواز السفر مسافة طويلة، فوجئ بأن اسمه على قائمة ننجراتا، برسونا ننجراتا، يعني شخص غير مرغوب فيه أو غير مرحب به، وهكذا. إذن في هذه اللحظات صار أزمة، من حلت الأمور؟ ده تنحل بعد ذلك بالتوسطات إلى آخره. لحظة التنوير يصل إليها الكاتب أو هي النهاية يعني بعد الأزمة، وقد تكون نهاية مغلقة يقدمها لنا الكاتب مباشرة، سواء كانت صادمة أو غير صادمة، لكن لابد أن تكون منطقية أحيانا، ليست بالمعنى المنطقي الرياضي. أهل في حدا هنا بدرس ماثماتيكس؟ أنتوا عارفين النهايات جتا وضتا والدالات الرياضية نصل فيها إلى حل خلاص معروف، سواء حل هو حل نهائي، قد نصل إليه بطرق مختلفة في الحلول، قد نقدم مسألة رياضية ولكن الحلول النتيجة النهائية واحدة. ها هنا لا، قد يصدمنا أحيانا الكاتب بنهاية قد تكون سعيدة، قد تكون درامية. الكلام أيضا عن هذه العناصر، انتبهوا، عناصر القصة القصيرة هي عناصر الرواية، على توسع واختلاف ما ذكرناه بين الاثنتين في الشخصيات وفي النهاية وفي التوسع الزمني في الرواية وفي التعداد العددي والتنوع في الشخصيات والتركيز على غوار الزمان بامتداد طولي في الرواية كما سنلاحظ، والاقتصار على جانب زاوية من الزوايا في القصة القصيرة. وأحيانا تكون لحظة التنوير مفتوحة، وقد تكون مفتوحة مغلقة، لكن انفتاحها وانغلاقها له علاقة بمسار الأحداث، ويبقى ذهن الإنسان قابلا لأن يقترح حلولا. يعني القات الشرطة القبض على القاتل كما سنلاحظ في مصرع ذئب، عندما تحللناها مصرع ذئب في النهاية إنصاف قتلت سعد بخيت، انتهت الحكاية، لكن نحن سنفترض ماذا جرى معها، ماذا حل بأهل القرية إلى آخره، يبقى السؤال مفتوحا على مصراعيه لذهن المتلقي، وإن كانت المسألة مغلقة أو أغلقت قدمها. طب لماذا يترك الكتاب النهايات مفتوحة أحيانا؟ لإثارة المتلقي. لكن نحن أو كثير منا من يحب النهايات المغلقة، نريد أن نعرف ماذا جرى، خلاص انتهينا. واضح؟ إذا اتفقنا أن النهاية أو الحل هي لحظة التنوير. هنالك أيضا من العناصر هي غير موجودة معكم في الكتاب الفكرة، يعني لكل قصة من القصص فكرة يقدمها الكاتب ورؤية وتصور عن الواقع المحيط به من خلال قصته التي يطرحها. والعقدة تحدثنا عنها أيضا بصفتها شيء زائد عندكم عن الكتاب. كذلك في النهاية، في نهاية العناصر تقف اللغة بنوعيها، تقدم القصة القصيرة في إطارين لغويين، آسف، في إطارين لغويين، ليس في إطار، الإطار يختلف، في إطارين لغويين هما السرد والحوار، ويغلب السرد أحيانا الحوار في القصة القصيرة. والسرد ناراتيف أو ناريشن، ناراتيف يقدم، هو تقديم الحكاية في شكل لغوي عن طريق الحكي باستخدام الأفعال وتصويرها وتصوير الوقع النفسي للأفعال، يعني قال وهو يبتسم وتقدم وهو غاضب إلى آخره، هذا اسمه سرد. وغالبا ما في القصة القصيرة ليس هنالك مجال كبير للحوار، لكن يكون فيها قليل من الحوار ويغلب عليها السرد. فإذا ما غلب عليها الحوار قد تتحوى حتى الرواية، يعني يتجانس فيها السرد والحوار، لكن لابد أن يمتزج فيها الحوار مع السرد. أما السرد غالبا فيه مجال، لماذا؟ لأن الشخصيات محدودة مرتبطة بعلاقة الإطار القصصي، لأن طولها أو إطارها يفرض لنا طولها، طولها محدود، فليس من المنطق أن نزيد فيها كثيرا. كذلك تقدم الصياغات اللغوية فيها بشكل مكثف. معنى الكثافة هنا في القصة القصيرة تقديم ألفاظ، تقديم ألفاظ قليلة تختزن معلومات كثيرة. يعني على سبيل المثال لو قلنا في قصة قصيرة وفي رواية نريد أن نصور واقعة إنسان مهموم، أنا سأقول مثلا خرج صباحا محمر العينين. في القصة القصيرة نتقبل هذا، محمر العينين تعطينا دلالات كثيرة، أو فتاة خرجت محمرة العينين. في الرواية لا، لابد أن أقول الأسباب التي دفعته لأحمرار العينين، ودخل في غرفته وبدأ يتناول السيجارة بعد سيجارة ويتصل على فلان وفلان، وعندما أراد أن ينام بدأ يتقلب، وهكذا. لابد أن نذكر تفصيلات الحادث، أما هنا نكتفي، وعلى المتلقي أن يغوص مع الكاتب في التحليل ويكون عمله قراءة على القراءة. في النهاية أقول هنالك مجموعة من الفروق بين القصة القصيرة والرواية لابد من ذكرها. أولا، القصة القصيرة تتناول قطاعا عرضيا جانبا من جوانب الحياة، أما الرواية فإنها تتناول قطاعا طوليا يمتد في الزمان ويتغلغل فيه. الرواية أقرب إلى التوغل في أبعاد الزمان، بينما القصة القصيرة وخصوصا التي تتعامل مع الشخصيات تغوص في أغوار النفس البشرية. طول الرواية يحدد قالبها، إن نكتبها رواية درامية عقدتها تراتبية تسلسلية، أم نقدمها مثلا رواية بانورامية وغير ذلك، أو ملحمية إلى آخره من الروايات. بينما قالب القصة القصيرة يحدد طولها. كذلك من الفروق بين الثنتين أن كاتب الرواية ينظر إلى الحياة نظرة شاملة، بينما كاتب القصة القصيرة ينظر إليها من زاوية محدودة وفق الشخصيات المحدودة الموجودة عنده. الرواية تتميز بإيقاع هادئ كما قلت لكم في التصوير في الحكي. أحيانا قد يصاب الإنسان القارئ بالملل من تفصيلات كثيرة في رتم الرواية، وهنا لابد أن ينتبه الكاتب الروائي إلى هذه القضية ويحاول شد المتلقي. يعني على سبيل المثال أنا قرأت رواية كانت فائزة بإحدى الجوائز زمان اسمها الريح وذا ويند لكلود سيمون، خرجت عن الإطار المعروف للعمل القصصي وبدأت دخلت في الزمن من هنا ومن هنا بدون تسلسل، فأصبت لم أكمل قراءة الرواية. بينما كنا نمسك بعض روايات أرنست هيمينغوي وفكتور هوغو صاحب رواية إيش البؤساء، وميجيل دي سيرفانتيس صاحب الرواية المعروفة دون كيخوتا التي ترجمها عبد الرحمن بدوي وغير ذلك، كنا نجلس معها بالساعات للتسلسل الموجود فيها. كذلك القصة القصيرة تتميز بسرعة الإيقاع، وسرعة الإيقاع وبطء الإيقاع له علاقة بطبيعة العمل القصصي. إذن باختصار شديد هذه هي عناصر القصة القصيرة ومقوماتها والفروق الجوهرية بينها وبين الرواية. طب سؤال أخير، هل يمكن تحويل الرواية القصة القصيرة إلى رواية؟ لا. سنفقدها عناصرها ونخرج من الجنس الأدبي إلى جنس أدبي آخر. ليست المسألة في عدد الصفحات كما ذكرنا، وإنما في طبيعة البناء الموجود في داخل كل من القصة القصيرة والرواية. في المرة القادمة إن شاء الله تعالى سأحاول أن أعرض لكم قصة قصيرة من واقعنا الفلسطيني، وأترك لكم تحليل القصص الموجودة هنا للوظيفة والتعيين. وبارك الله فيكن.